إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر التي قبلها وشر التي بعدها. حياكم الله جميعا. في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك، نود أن نتقدم بالشكر لأحبابنا وإخواننا في إدارة غرفة الصفا، والذين يسروا مثل هذه اللقاءات وهذه المحاضرات التي المرجو منها هو الصالح العام والنفع للإخوة المكفوفين. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود، وأن يجعلها في موازين الحسنات. والشكر موصول وله ذيول لكل الإخوة والأخوات الذين حضروا في هذه الليلة واقتطعوا هذا الوقت الثمين من وقتهم، فأسأل الله عز وجل أن ينفعهم بما نقول وأن يجعله نافعا مفيدا. كذلك الشكر يمتد ليشمل كل الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا ممن لم يتمكن من الحضور، وأسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بما نقول. نجتمع هذه الليلة ليدور الحديث إن شاء الله عن موضوع له امتداد بما قد طرح سابقا، فقد قمت في مكان آخر وفي غرفة أخرى بطرح محاضرة أسميتها بموائمة الويندوز مع قارئات الشاشة، وكانت تدور الحقيقة حول ملائمة الويندوز إكس بي وجعله أكثر موائمة وموافقة لقارئات الشاشة. وكما تعلمون الويندوز اكس بي الحقيقة يعني لم يدم طويلا، فنحن نشهد الويندوز فيستا، ثم بعد ذلك أتينا بي وشاهدنا الويندوز 7 يظهر بقوة ويكتسح السوق. والحقيقة يعني اتخذ الإخوة المكفوفين حوله أو حياله موقف المتردد وموقف المقدم، فبعضهم أقدم وكانت له قصب السبق وحاز المبادرة الحقيقة لتجربة هذا النظام، وبعض من الإخوة الحقيقة يعني تردد ولا يزال يتردد ويتمسك بالإكس بي. لكن الحقيقة كل له وجهة، وإن كنا يعني نشجع الإخوة على أن يلحقوا بركب التقنية، ركب التقنية لا ينتظر أحدا، والأصل أن الإنسان يبادر خاصة إذا كانت قارئة الشاشة تيسر الأمر. وفي البداية الحقيقة أنا كنت من المتهيبين، وكان عندي تهيب من الإقدام على مثل هذه التجربة، لكن الله عز وجل يسر وشاء وقدر أن أقدمت على هذه التجربة وتجربة الويندوز 7. فألفيت الويندوز 7 الحقيقة ممكنا متاحا مع قارئة الشاشة، وأن هذه الهالة والهيلمان والهيبة التي يرسمها بعض الإخوة عن حسن نية تجاه الويندوز 7 الحقيقة أنها غير دقيقة. لكن يعني الأمر الاختلاف فيه هو مسألة التعود، فكل إنسان إذا أراد أن يجرب شيئا جديدا لابد أن يكون مختلف. فالاختلاف الذي في الويندوز 7 قد يكون ناشئا عن قضية الاختلاف في بعض القوائم وبعض الأشياء وبعض الترتيبات التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، واختلاف الشكل واختلاف الواجهات، ربما هذا هو الذي يجعل الناس تتهيب. إلا أن الأمر ممكن الحقيقة مع قارئات الشاشة بشكل عام، خاصة مع الاندد اي، ويعتبر من أكثرها أكثر البرامج موافقة، وعندنا الجوز 8 والجوز 9 مقبول الحقيقة على الويندوز 7. الحديث إن شاء الله لن يدور الحقيقة عن ويندوز 7 وعن تفاصيله، لأن هذا أمر يطول شرحه وأنا أحيله لغيري من الإخوة المكفوفين، فربما أني يكون أقدر على ذلك. لكني سأتحدث عن امتداد لتلك المحاضرة التي ألقيتها والتي أسميتها بموائمة الويندوز مع قارئة الشاشة، واليوم سنتحدث عن الطرق التي تجعل الويندوز 7 أكثر موائمة وأكثر موافقة وأكثر سلاسة وأكثر انسيابية مع قارئات الشاشة. الحقيقة الطرق عديدة وقد يكون فيها تشابه إلى حد ما مع تلك التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بالويندوز إكس بي، لكن قد يكون فيها بعض الاختلاف، وسنلاحظ إن شاء الله سويا بعض هذه الطرق المتشابهة أو المختلفة. أنا سأتحدث عن الجميع ولن أركز على التشابه والاختلاف، وإنما سأترك المقارنة للإخوة المكفوفين من خلال التجربة، فهم الذين يجربون ويقارنون. أما أنا فحسبي أني عرضت، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن إن شاء الله يعني أولى الطرق التي سأتحدث عنها هي طرق العرض. فمن المعلوم أنه كان في الويندوز 7 هنالك طريقة العرض المفضلة لدى الإخوة المكفوفين، وهي طريقة عرض الملفات والمجلدات بشكل قائمة، يعني يمكن للإنسان أن يتنقل بين هذه المجلدات بالسهم الأعلى والسهم الأسفل. الأمر كذلك في الويندوز 7 يعني ميسور وشبيه لحد كبير بطريقته في الويندوز XP. طبعا طريقة العرض أن الإنسان يضبط أولا العرض على شكل قائمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأدوات، ثم بعد ذلك خيارات المجلد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كنترول مع تاب ويختار طريقة العرض كما هو الحال في الويندوز XP. أنا الآن سأتجه إلى المستندات، ولاحظوا شيئا قبل أن نتجه إلى المستندات، المستندات ليست في محلها كما هو الحال في الويندوز XP، وإنما هنالك مجلد باسم المستخدم الخاص بك. فإذا كان اسم المستخدم الخاص بك يوزر ستجد اسمه يوزر، وإذا كان اسمه شيئا آخر ستجده كما هو اسم المستخدم. يوجد فيه عديد من المجلدات بما فيها المستندات، وتستطيع إخراجها ووضعها في سطح المكتب، لكن هذا هو الافتراضي أو الديفولت الخاص بالويندوز 7. User. ألف لام ميم المستندات. طريقة عرض العناصر قائمة. غير محدد. كما تشاهدون أولا هو يعلن عن طريقة العرض وهي قائمة، لكن لنفترض أنها غير مضبوطة. كيف طريقة الضبط؟ كالتالي أتجه بالالت ملف قائمة فرع عرض. تحرير قائمة عرض قائمة فرع ثم قائمة الأسهم حتى تأتي قائمة. رموز قائمة قاف. ضغط مفتاح الدخول انتر. عرض قائمة فرعية. طيب هذه تثبيت طريقة العرض كقائمة في هذا المجلد، لكنني أريد أن أثبتها في كافة المجلدات الخاصة بالجهاز. كافة المجلدات الخاصة بالجهاز. ملف قائمة فرعية. نتجه إلى أدوات. تحرير قائمة عرض قائمة أدوات قائمة فرعية. ثم بالسهم الأعلى مرتين. خيارات المجد. ميم. خيارات المجلد. خيارات المجلد محاورة. كيف يمكن تغيير خيارات المجد عن صفحة الخصائص؟ كيف يمكن تغيير خيارات المجلد؟ استعراض المجلدات تجميع. فتح كل مجلد في نفس النفس بزر اختيار محدد. كان في الويندوز XP شيء اسمه عرض المجلدات الكلاسيكية، وهذا غير موجود في الويندوز 7. انت تجي بالكنترول مع التاب. عرض صفحة الخصائص. يمكن تطبيق طريقة العرض كالتفاصيل أو الرموز التي تستخدمها لهذا المجلد على كافة المجلدات من هذا النوع. طرق عرض المجلد تجميع. تطبيق على المجلدات زر أوتلاس. ميم. يقصد تطبيق طريقة العرض الحالية التي في هذا المجلد على كافة المجلدات. نضغط مفتاح المسافة. طرق عرض المجلد محاورة. هل تريد مطابقة كافة المجلدات من هذا النوع مع أعدادات عرض هذا المجلد؟ نعم زر أو بلس. مفتاح المسافة. خيارات المجلد محاورة. يمكن ثم طرق عرض المجلد ثم تنتقل مفتاح التاب حتى موافق. لا زر أو نعم زر أو بلس. إعداد استعداد موافق زر المستند. الآن جميع المجلدات في الويندوز 7 هي على شكل قائمة، إلا بعضها حقيقة فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر قد لا تعرض بشكل قائمة، وأنا حاولت أن أعرضها في بجهاز الكمبيوتر بشكل قائمة لكني لم أفلح، لكن الأمر يسير. فيعني هذا إذا كان فقط في جهاز الكمبيوتر فالأمر يسير. هذا ما يتعلق بطريقة عرض المجلدات. من الأشياء التي أريد أن أؤكد عليها أنه يوجد في الويندوز 7 ميزة قد لا تتوفر في الويندوز XP، وهي أنك إذا ضغط مفتاح الإبداء يأتيك مباشرة مربع بحث تكتب فيه ما تشاء من اسم مجلد أو اسم برنامج موجود عندك. هذا ييسر عليك الحقيقة الأمر، بدل ما تبحث عن أي شيء قد لا تعرف مكانه فبإمكانك مباشرة أن تضغط هذا أو تتصل إلى هذا المربع وتكتب ما تشاء. وهذا الأمر الحقيقة هو يعني جيد في جهة وغير جيد في جهة. جيد أنه يختصر عليك الطريق وييسر لك الأمر فيما لو كنت لا تعرف مكان الخيار الذي تريده، لكنه غير جيد إذا اعتمدت عليه. فأنا لا أنصح الإخوة بالاعتماد عليه، لأنه حقيقة قد يفقدك مسألة الحركة في الويندوز 7 والوصول إلى الخيار الذي تريده بشكل يعني دقيق، لأنه حقيقة البحث هذا فقط ييسر لك، فقط هو مجرد تيسير، لكن لا أنصح بالاعتماد عليه كليا. أنصح أن الإنسان يتعمق في الويندوز 7 ويعرف ما يريد ولا يلجأ لهذا الخيار الذي هو البحث إلا إذا تعذر عليه الوصول إلى شيء ما أو أنه أراد الاختصار، لكن الاعتماد عليه حقيقة غير جيد. طيب أنا أريد أن أضغط مفتاح ابدأ ثم أكتب تشغيل حتى أبحث عن تشغيل لأن فيها بعض الخيارات التي أريد. القائمة، ابدأ مربع بحث تحرير البحث في البرامج والملفات خالي. طبعا هذا مربع التحرير. تاء غين أرشين غين يا لم التشغيل محاورة، اكتب اسم برنامجي أو مجلدي أو مستند أو مصدر إنترنت وسيقوم ويندوز بفتحه. سيتم إنشاء هذه المهمة باستخدام اتجازات المسؤول. فتح صندوق خيارات تحرير أو بلاس. محدد. طبعا تكتب msconfig كما فعلنا في الـ Windows XP. msconfig msconfig msconfig طيب خالي ضغط مفتاح الدخول انتر. سطح المكتب قائمة، تكوين النظام محاورة تحميل كثرة برامج تشغيل الأجهزة والخدمات، تحميل الأجهزة والخدمات الأساسية فقط. عن صفحة الخصائص، تحميل كثرة برامج تشغيل الأجهزة والخدمات، تحميل الأجهزة والخدمات الأساسية فقط. تحديد بدء التشغيل، تجميع بدء تشغيل، اختيار زر اختيار طيب. محدد أو كلاس. انتقل بالكنترول مع التاب حتى بدء التشغيل. التشغيل لصفحة الخدمات، بدء التشغيل لصفحة الخصائص. واحد قائمة. مربع تحديد محدد طبعاً. محدد الشركة المصنعة. http://ff.net/project/noarron/ الأمر. c/users/user/documents/noarron/win32-bin-1.1.2.25/noarron/win32-bin-1.1.2 الموقع. قبل أن ما أبدأ في هذا، الذي نريده من هنا هو البرامج التي تبدأ مع بدء تشغيل الكمبيوتر. البرامج التي تبدأ مع بدء تشغيل الكمبيوتر. بإمكان الإنسان أن يزيل كثير من البرامج التي تبدأ مع بدء تشغيل الكمبيوتر والتي لا ضرورة لها ولا حاجة لها من هنا، وذلك حتى يسهل سرعة إقلاع النظام وسرعة إقلاع قارئ الشاشة الذي تريد إن كنت وضعته في بدء التشغيل. تزيل بالمسافة، الخيار الذي لا تريده تزيله بالمسافة. نزيل مثلا هذا مسافة غير محدد، وننزل بالسهم الأسفل Antivir Desktop مربع تحديد محدد الأفيرا Antivir Desktop لا ينصح الإنسان يزيل مكافح الفيروسات مربع تحديد وهذا محدد الNDA يبقى Internet Download Manager الإنترنت داونلود مانجر مسافة غير محدد بإمكان الإنسان أن يزيله دروب بوكس مسافة غير محدد تزيله. لا تترك إلا الأشياء التي تحتاجها الضرورية. بلوتوث قد يحتاجه الإنسان فلذلك يتركه. أدوبي أكروبات مربع تحديد محدد غير محدد. طيب الآن انتهت الأشياء المحددة وباقي الأشياء غير محددة. إذا كنت تريد تحتاج شيء من القائمة تحدده كذلك تنزل بالأسفل للتحديد مسافة ومسافة أخرى يزيل التحديد. تنتقل بمفتاح التاب حتى موافق. تمكين تعطيل الموافق زر. تكوين النظام المحاور ربما يلزم إعادة تشغيل الكمبيوتر لتطبيق هذه التغييرات. قبل إعادة التشغيل قم بحفظ أي ملفات مفتوحة وإغلاق كافة البرامج. عدم عرض هذه الرسالة مرة أخرى. مربع تحديد غير محدد أو طبعاً. إعادة التشغيل زر أو بلس. إذا أردت أن تعيد تشغيل الجهاز حتى تطبق التغييرات. إنهاء بدون إعادة تشغيل زر أو بلس. إذا أردت أن تخرج من القائمة. محادثة هذا هو ما يتعلق ببدء التشغيل والبرامج التي تبدأ مع بدء تشغيل النظام. لاحظ شيء مهم جدا وهو ما يتعلق ب لا يوجد اختلاف بين هذا وبين الاكس بي. الاكس بي نفس الفكرة لكن الاختلاف قد يكون في بعض العبارات وبعض التفاصيل، أما في ديناميكية العمل في هذه النقطة تحديدا لا يوجد اختلاف بينها وبين الاكس بي. طبعا عندنا نقطة أخرى وهي أداء الكمبيوتر. أداء الكمبيوتر ثلاث خيارات للأداء، نضبط الكمبيوتر على أفضل أداء ونضبطه على أفضل مظهر أو أن نجعل الكمبيوتر يختار الأفضل. بالنسبة لقارئة الشاشة الأفضل هو أن يضبط على أفضل أداء، يضبط قارئ الشاشة على أفضل أداء أو يضبط النظام الويندوز أن يختار أفضل أداء، وهذا حقيقة لا يتجاهل مسألة الصور وقد لا يعرضها بشكل كثير وإنما يركز على الأداء، فتكون موارد الجهاز من الرامات وما إلى ذلك كلها متوفرة على الأداء. طبعا هذا هو المفضل فيما يتعلق بقارئة الشاشة. سنلاحظ كما قلت لكم تشابه بين هذا الخيار والذي هو في الإكس بي، لكن في اختلاف بسيط سنلاحظه الآن عندما نبدأ العمل. طبعا طريقة الوصول إلى هذه القائمة أن الإنسان يتجه إلى جهاز الكمبيوتر، وجهاز الكمبيوتر بالمناسبة في الويندوز 7 اسمه الكمبيوتر، لم يعد اسمه جهاز الكمبيوتر وإنما اسمه الكمبيوتر، وهو بجانب المجلد الذي هو يوزر أو اسم المستخدم الذي فيه المستندات وفيه كافة خيارات المستخدم أو مجلدات المستخدم. الكمبيوتر 2/46 إظهار محركات الأقراص والأجهزة المتصلة بهذا الكمبيوتر. تنبيه خاطف. جميل، نضغط مفتاح التطبيقات. سياق قائمة. نتجه بالسهم الأعلى إلى خصائص. خصائص صاد سطح المكتب النظام. شعار ويندوز نافذة. نافذة في بيام الرئيسية للنظام نافذة. الحصول على مزيد من الميزات مع إصدار جديد من ويندوز. سبعة رابط. جميل، إذا انتقل بمفتاح التاب. فهرس استخدام ويندوز رابط. وأيضا بالتاب. تغيير الإعدادات رابط. بالتاب. باقي 12 أيام لإجراء تغيير مفتاح المنتج رابط. تاب. العنوان لوحة التحكم مربع بحث تحرير بحث الصفحة الرئيسية إدارة الأجهزة رابط إدارة الأجهزة الإعدادات عن بعد رابط حماية النظام رابط إعدادات النظام المتقدمة رابط إعدادات النظام المتقدمة. جميل، إعدادات النظام المتقدمة. مسافة. خصائص النظام محاورة يجب تسجيل الدخول كمسؤول administrator لإجراء معظم التغييرات. خيارات متقدمة صفحة الخصائص يجب تسجيل الدخول كمسؤول administrator لإجراء معظم التغييرات. الأداء جميع إعدادات زر أو بلس. ضغط مفتاح المسافة انتر مفتاح المسافة أو انتر على هذا الخيار الذي هو الإعدادات لأصل إلى إعدادات الأداء. خيارات الأداء محاورة حدد الإعدادات التي ترغب في استخدامها لنظام ويندوز وأدائه على هذا الكمبيوتر. تأثيرات مرئية صفحة الخصائص حدد الإعدادات التي ترغب في استخدامها لمظهر ويندوز وأدائه على هذا الكمبيوتر. الضبط للحصول على أفضل أداء زر اختيار محدد أو بلس. هو مضبوط الضبط الحصول على أفضل أداء، إن كان غير ذلك فتحرك بالأسهم حتى تسمع الضبط الحصول على أفضل أداء ثم تضغط انتر. خصائص النظام ثم تنتقل بالتاب حتى موافق. ملفات بدء متابعة موافق زر النظام. طيب الآن مركز ضغط موافق خلاص تخرج من هذه النافذة بشكل طبيعي، تغلق هذه النافذة بشكل طبيعي. إذن هذا ما يتعلق بالأداء، وكما قلت هنالك ثلاث خيارات، الخيار الأول الضبط الحصول على أفضل مظهر، الخيار الثاني الضبط الحصول على أفضل أداء، الخيار الثالث السماح لويندوز باختيار الأفضل. هذا ما يتعلق بالأداء. طبعا لاحظوا شيء مهم جدا، كنا في الويندوز اكس بي نضغط كنترول مع تاب، اذا دخلنا الى هذه النافذه نضغط كنترول مع تاب حتى نصل الى خيارات متقدمه، اما في الويندوز 7 لا، ننتقل بمفتاح التاب حتى نصل الى خيارات النظام المتقدمه ونضغط عليه مفتاح المسافه ثم بعد ذلك نكمل الخيارات كما هي في الويندوز اكس بي. هذا وجه الفرق في هذا الخيار تحديدا. يعني الحقيقه هنالك شيء مهم جدا ايضا اريد ان اؤكد عليه، يوجد في الويندوز 7 الخيار الافتراضي له أنه يوجد بعض النوافذ المثبتة على شريط المهام، يوجد بعض النوافذ المثبتة على شريط المهام، وهذه ينصح المستخدم بإزالتها حتى لا تعيقه عند التنقل بين النوافذ. أنتم تعلمون أن التنقل بين النوافذ يكون باختصار الألت مع التاب، وهو كما هو في الويندوز إكس بي، هو في الويندوز 7 كما هو في الويندوز إكس بي اختصار التنقل بين النوافذ هو الألت مع التاب، لكن وجود نوافذ مثبتة على شريط المهام الحقيقة قد يعيق الانتقال بين النوافذ. كيف يمكن لي أن أزيل تطبيقا ما وجدته مثبتا على شريط المهام، كيف لي أن أزيله؟ ببساطة أتجه إلى هذا التطبيق الموجود في شريط المهام وأضغط عليه مفتاح التطبيقات وأختار إزالة التثبيت من شريط المهام، كما يمكنني أن أفعل العكس وأضغط عليه إنتر طبعا، كما يمكنني أن أفعل العكس، إذا أردت أن أثبت تطبيقا ما على شريط المهام يكفي أن أضغط عليه إنتر من مكانه الذي هو فيه وأختار تثبيت في شريط المهام. دعونا ننظر ما الذي يحدث. دعونا نثبت مثلا الشبكات. الشبكة 3/6. الشبكة هذه يوجد فيها كل ما يتعلق بخيارات الشبكة. سياق قائمة. فتح فاء تعيين متقطع إنشاء حذف حاء خصائص فتح فاء تعيين ليس سلسة. خلونا نختار سلة المحذوفات ربما فتح فاء إفراغ سيب إنشاء إعادة خصائص فتح فاء لا يوجد صفحة. طيب لوحة التحكم لوحة التحكم فتح إنشاء حذف فتح فاء إنشاء صفحة المكتب قائم يوزر فتح فاء تضمين إكرسوت نسخنو إنشاء حذف فتح فاء تضمين في صفحة طيب. المكتب الكمبيوتر 2/6 الشبكة خلونا نفتح تطبيقا ما معينا يوزر ربما أنه تريسينج HIL ملفات الفيديو خلونا نشوف فتح مشارك إضافة ضغط إضافة للأرشيف إضافة إلى ضغط وإرسال ضغط إلى فولدر استعادة تضمين في كانسل تضمين في المكتبة قائمة كانسل إرسال إلى قصقاص نسخ إنشاء اختصاري حذف حاء طيب إعادة التثمين خصائص صاد فتح على كل حال المقصود من هذا كله أن الأمر إذا وجدت لك تطبيق يبدو أننا لم نفلح في التطبيق، لكن إذا وجدت لك تطبيق مع مثبت في شريط المهام يكفيك أن تتجه عليه أو إليه في شريط المهام وتختار تطبيقات، ثم بعد ذلك تختار إزالة التثبيت من شريط المهام. هذا ما يتعلق بتثبيت الأشياء والأدوات في شريط المهام أو إزالتها منه. وهذه حقيقة أنا واجهتني إشكالية، وهي مسألة أنه بعض النوافذ تكون مثبتة افتراضياً، الحقيقة يعني قد تكون مثبتة افتراضيا، وبالتالي يمكن للإنسان أن ينتقل بشكل صعب الحقيقة بين النوافذ، لكن لو أزلتها فإن الانتقال بينها سيكون إن شاء الله سلس بين النوافذ المفتوحة. الأمر الذي أريد أن نؤكد عليه هو شكل قائمة ابدأ وكيفية التعامل معها فيما يتعلق بقراءات الشاشة. قائمة ابدأ الحقيقة هي بالعرض الشجري أو 3View. العرض الشجري يكون بالسهم الأعلى والأسفل الانتقال بين العناصر الرئيسة وفتحها وفتح العناصر بالسهم الأيمن والأيسر فتح والإغلاق أو مفتاح الدخول انتر. دعونا نضغط مفتاح الدخول ابدأ. القائمة ابدأ مربع بحث تحرير مفتاح ابدأ عفوا. أول شيء يأتيك هو مربع البحث. إذا نزلت بالسهم الأسفل سكايب واحد من عشرة تطبيقات المفتوحة، هذا تطبيق سكايب، لكن إذا كان التطبيق فيه عرض شجري سيأتيك إنترنت إكسبلورر قائمة فرعية اثنان من عشرة قائمة فرعية. إذن القائمة الفرعية يمكن الإنسان أن يفتحها بمفتاح الدخول إنتر أو بالسهمين الأيمن أو الأيسر. شريط المهام HTTP سيفتح الآن سيفتح صفحة الإنترنت. طيب مرة أخرى نعود لقائمة إبدأ. سكايب إنتر المتآل أب إنترنت داونلود مانجر أي جون سمات إنترنت داونلود مانجر أي خمسة من عشرة. طبعا هذا ليش تكون هذه العناصر في الأمام؟ لأنها أكثر العناصر استخداما، أكثر العناصر استخداما هذه الأشياء التي تكون في الأمام، هذه من الأشياء التي تضبط في قائمة إبدأ، وضبطها يكون افتراضي. جون ثمانية سكايب توكينج إس جوز 11.0 جي كل هذه الأشياء التي تستخدمها تكون في الأمام. المفكرة قائمة فرعية. المفكرة. مربع بحث خالي. جولد ويب. قصة جولد ويب. المفكرة جود 11.0. طيب. جولد ويب. قصة البرامج قائمة فرعية استخدام علامة الجدول طيب. للانتقال. كافة البرامج. الخلف. لما تضغط مفتاح الدخول إنتر تفتح لك العرض الشجري. كل شيء يكون بالعرض الشجري فيما يتعلق بالقوائم المتفرعة. أما الأشياء التي ليست بقوائم متفرعة لا تكون فيها عرض شجري كما نعلم. الآن هذه كافة البرامج. مربع بحث تحرير البحث في البرامج والملفات. تستطيع أن تبحث هنا أيضا، مربع البحث يرافقك ويصادفك في كل مكان. تفتح في قائمة ابدأ متفرع يصادفك في مربع بحث خاص به، وربما يبحث في الملفات كما سمعنا، يبحث في الملفات ويبحث في البرامج، بمعنى أنك لو أنت تحافظ مثلا اسم برنامج وتجيد كتابته باللغة الإنجليزية تكتب مباشرة. خالي قصة البرامج شكل شجري المستوى واحد مستند جديد ناقص أوفيس واحد من ستون مستند جديد ميكرو تورنت أدوبي ريدر تسعة أبل سوفتوير أبديت أربعة من ستون بي أس دوت بلاير برو إي باي ست إنترنت إكسبلورر. هذه هي البرامج يمكن للإنسان أن ينتقل ثمانية من ستون المستوى واحد العرض شجري ويندوز ميديا سنتر تسعة من ستة ويندوز العرض ويندوز شجري وين رير أداء إنشاء قرص دي في دي من ويندوز ثلاثة عشر من ستون البرامج الافتراضية أربعة عشر من ستون المستوى واحد الفاتح بريد ويندوز ليف عارض كل هذه فتح البرامج أوفيس تمام. وبالمناسبة التنقل يعني لا يقتصر على السهم الأعلى والأسفل، بل بإمكانك أن تتنقل بالسهم الأيمن والأيسر. لوحة التحكم لام سبعة من أنا الآن انتقلت بالسهم الأيسر واتجهت مباشرة إلى لوحة تحكم. طيب النقطة الأخرى التي أريد أن أؤكد عليها فيما يتعلق بالويندوز 7 هي شكل لوحة التحكم الذي نحن الآن بصددها. كما نعلم كانت لوحة التحكم في الويندوز XP على شكل روابط على شكل مجلدات، فاللوحة تكون على شكل مجلدات، أما الآن فلوحة التحكم هي على شكل روابط روابط يمكن الإنسان أن يتنقل بينها على شكل كما يتنقل بين صفحة إنترنت ويفتح بمفتاح المسافة أو مفتاح الدخول إنتر. دعونا ندخل على لوحة كتبت في التحكم. عناصر لوحة التحكم أزيرا أنتي فير بيرسونال رابط أزيرا أنتي فير بيرسونال أزيرا أنتي فير بيرسونال رابط أزيرا أنتي فير بيرسونال. بالمناسبة يمكن الانتقال أيضا بالسهم الأعلى والأسفل والأيمن والأيسر. دعونا ننتقل بالسهم الأسفل. كويك تايم رابط كونفيجر كويك تايم سوفت وير أند هاردوير كومبوننتس. هذا تلميح أيضا. ويندوز ديفندر رابط الحماية من برامج التجسس والبرامج التي قد تكون غير مرغوبة فيها. جميل. إدارة الأجهزة رابط عرض إعدادات الجهاز وبرامج التشغيل وتحديثهما. إدارة الألوان رابط تغيير إعدادات إدارة الألوان المتقدمة لشاشات العرض والمساحات الضوئية والطابعات. كله على شكل روابط. إدارة بيانات الاعتماد رابط إدارة بيانات اعتماد ويندوز استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأجهزة والطابعات رابط عرض الأجهزة بالإمكان يعني إضافة إلى ذلك أن تكتب أول حروف اسم الشيء الذي تريده وسيأتيك. لام باء البرامج الافتراضية رابط اختر البرامج. أنا كتبت ألف لام باء وقت ووصل لي إلى البرامج الافتراضية. البرامج التعرف على الكلام الافتراضية وهكذا. خلينا نكتب الكاميرات مثلا. الكاف. خلينا نكتب مثلا العرض رابط تغيير عين العرض رابط تغيير إعدادات العرض وإخفاء مزيد من السهولة على قراءة ما يظهر على الشاشة. هذا أيضا بإمكانك الدخول إليه بمفتاح الدخول إنتر أو المسافة. مسافة أصغر ناقص 100% افتراضي زر اختيار محدد. هذه طرق العرض. طرق العرض. إذن الدخول على ما هو في لوحة التحكم يكون بمفتاح الدخول إنتر أو بمفتاح المسافة كما نتعامل مع صفحة إنترنت. أما الحركة فهي بالأعلى والأسفل والأيمن والأيسر. متوسط ناقص 105 استعادة إغلاق غير شريط المهام. طيب نعود للوحة التحكم. بالمناسبة لوحة التحكم هي موجودة على سطح المكتب. لم لوحة التحكم 5 من 46 يعني بالإضافة إلى مكانها في قائمة إبدأ هي موجودة في سطح المكتب. كتبتي عناصر لوحة التحكم أزيرا أنتي فير بيرسونال رابط أزيرا لمباء البرامج الافتراضي. نعم. التعرف على لمباء البرامج الافتراضية رابط اختيار البرامج التي تريد ويندوز أن يستخدمها للأنشطة مثل استعراض ويب وتحرير الصور وإرسال البريد الإلكتروني وتشغيل الموسيقى. كما شاهدنا الحقيقة أن المسألة كانت على هذا الشكل. حركة بالسهم الأعلى والأسفل والأيمن والأيسر وفتح بالمسافة والأدوات الذكية والإنتر الأداة المساعدة. طيب الحقيقة يعني هنالك شيء مهم جدا في هذا الصدد وهو مسألة البحث. لو أردت أن أبحث عن تطبيق معين داخل المجلد أو عفوا ملف معين داخل مجلد ما ملف معين داخل مجلد ما نحن كنا في الويندوز اكس بي كنا نضغط تطبيقات ثم ننزل حتى يأتينا البحث. الأمر حقيقة مختلف في الويندوز 7. تفتح المجلد الذي تريده وتنتقل بمفتاح التاب حتى تصل إلى مربع البحث. سيأتيك مباشرة مربع البحث. تكتب فيما تشاء وتضغط مفتاح الدخول انتر. طيب دعونا نفتح مجلد ما ونحاول أن نجري عليه بعض التطبيقات. User الكمبيوت طريقة القرص المحلي جي. طيب الطريقة عرض العناصر. لو نفتح مثلا المكتبة لم ميم المكتبة طريقة عرض العناصر قائمة المكتبة غير محدد. طيب ممتاز. خلونا نبحث في هذا محدد المجلد الكبير الذي اسمه المكتبة. انتقل بمفتاح التاب العنوان في مربع بحث تحريري بحث في المكتبة. طيب. خالي أنا أريد أن أكتب مثلا العلوم عين لبواب مي علوم القرآن علوم القرآن وأضغط مفتاح الدخول انت. القرآن 9% الآن 100% تمت عملية البحث تمت عملية البحث تمت. علوم القرآن مباشرة علوم القرآن طريقة عرض العناصر قائمة علوم القرآن غير محدد. جميل. أتاني ب أول نتيجة وهي علوم القرآن. هل ننظر في نتيجة موالية؟ علوم القرآن المستوى الثاني تاريخ الإنشاء 01 مقسومة على 07 مقسومة على. جميل. أيضا هل في نتيجة أخرى؟ الكون والرؤية العلمية في القرآن الكريم تاريخ الإنشاء. طيب. هو يأتيك بأي شيء في كلمة القرآن أو علوم؟ أدور المنصور في التفسير بالمأثور تاريخ الإنشاء تفسير البغوي الثاني تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور فتح على كل المجلدات التي داخل هذا المجلد الرئيس. طيب تفسير الثعلبي تفسير التحرير والتفسير تفسير البيضاوي كلها مجلدات داخل هذا المجلد. تفسير البيضاوي تاريخ الإنشاء هذه هي طريقة البحث داخل المجلدات، يعني لم تكن كما هي الحال عليه في ما يتعلق بالويندوز اكس بي، وإنما كما رأينا هي أسهل وأيسر. لكن الحقيقة يعني التي شاهدتها تجربتي البسيطة مع ويندوز 7 لاحظنا البحث فيه ليس بدقته التي كانت في الويندوز اكس بي، فربما أن الإشكال في شيء ما في البرنامج أو في الجهاز، أو ربما أن الأمر بحاجة إلى فهرسة. أنا جربت خدمة الفهرسة ولكن الأمر لم يتغير. طيب الحقيقة يعني هنالك شيء آخر إضافي نريد أن نضيفه في هذا الصدد، وهو ما يتعلق بالبحث الآخر عن البرامج والذي أشرت إليه. افرض أنني أنا الآن أريد المفكرة القائمة، المفكرة، خلونا نكتب المفكرة، نضغط ابدأ، سيأتيني مربع البحث مباشرة. لم تفتت مربوطة طريقة عرض العناصر قائمة البرامج تجميع المفكرة، بمجرد كتابتي لها أتاني بالمفكرة. لو ضغط انتر شريط بدون عنوان ناقص المفكرة تحرير متعدد الأسفل هذا خالي. يعني ييسر عليك الحقيقة طريقة الوصول إلى أي برنامج تريده، فستجد أن الطريق ميسر وأن الأمر ميسور وأن الأمر سهل إن شاء الله فيما يتعلق في البحث عن البرامج. يعني احنا كنا اول في الويندوز اكس بي نذهب للبرامج ثم البرامج الملحقة ثم المفكرة وهكذا، او انك تقصها وتنسخها وتلصقها في سطح المكتب. الامر هنا ميسر، مربع البحث يسر علينا كثيرا من الامور، لكن كما قلت لكم لا انصح بالاعتماد عليه الحقيقة، وانما يعني الحقيقة الامر سيكون ميسر إذا كان الإنسان ينوع بين الطريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة البحث، والطريقة الثانية هي طريقة الوصول إلى الشيء يدويا حتى لا يفقد ديناميكية العمل وتعرفه على الويندوز 7. حقيقة يا أخوان خيارات الويندوز 7 كثيرة وكثيرة جدا حقيقة، والذي يتعمق فيه سيجد أن الأمر كبير وكثير. أنا يعني لم آتي إلا فقط لأضع لمحات يسيرة جدا حقيقة، وخيوط وأطراف خيوط، حتى ليست خيوط وإنما أطراف خيوط للناس، وخاصة للمبتدئين الذين يعني وأكثر حاجز الرهبة الذي قد يرهبه البعض من ويندوز 7. الأمر ليس ميسورا، يعني هذا أنا عندي الجوز 8 يشتغل على الويندوز 7، والجوز 9 للإخوة الذين ثبتوا يشتغل على الويندوز 7 خاصة نسخ 32 بت، أما نسخ 64 فقد أخبرني بعض الإخوة أنه يوجد كراك لها في إحدى الممتديات لآلة النطق تحديدا، يوجد لها ما يساعد على أن تعمل آلة النطق تحديدا. الآلات حقيقة يعني أنا الذي جربته هو أكابيلا 8، وبعض الإخوة أخبروني أنهم جربوا أكابيلا 7 وجدوا أن الأمر يمشي معهم، فبالتالي الأمر يعني لا داعي لأن نرهبه حقيقة، ولا داعي أن تتكون لدينا هذه الرهبة. الأمر قد يكون فيه صعوبة للوهلة الأولى نتيجة لعدم التعود، لكن إن شاء الله مع الممارسة ومع المران يعني سيكون الأمر سهلا، خاصة إذا علمت أن الويندوز اكس بي شركة مايكروسوفت ربما ترفع يد التحديث عنه في أي لحظة وأي وقت ممكن. فهذا الأمر يعني وارد وبقوة، خاصة أن السوق المحلي لا يوجد فيه إلا ويندوز اكس بي ويندوز 7، أغلب الأجهزة الموجودة لا يوجد فيها حتى ويندوز فيستا، قليلة جدا لا تكاد تذكر، مقارنة أن الآن الويندوز 7 هو أغرق السوق، وبالتالي أصبح لزام علينا نحن المكوفين أن نكسر حاجز الرهبة حقيقة وأن نقدم على الويندوز 7 بشكل كبير جدا، خاصة أن قراءة الشاشة يعني هي قد تواجه صعوبات لكنها ليست بتلك الصعوبات التي نواجهها. أنا عندي الجوز 8 يعمل مع نسخة 32 بت والمؤشر يعمل بشكل طيب، لكن حقيقة يعني لا تظن أن الأمر بكفاءته بالإكس بي، قد يكون أقل، لكن هو خيار حتمي لابد أن تتجه إليه. وأنا كما قلت لكم أتيت لأضع بعض اللمحات اليسيرة وبعض الأشياء التي تيسر الأمر، الأشياء التي تكون لديك فكرة أساسية عن الويندوز 7 وأنه مقارب إلى حد ما، مقارب إلى حد ما للويندوز إكس بي، وأن الخلاف في أشياء يسيرة، ربما أشياء اختلفت، ربما أشياء واجهة العرض تختلف، ربما طريقة الوصول، طريقة التنقل، لكن كثير من الأشياء فيها تشابه. الحقيقة يعني لا أزعم أني أتيت على كل شيء، لكن كما قلت لكم أحببت أن أضع بعض اللمحات وحرصت على التشابه حتى أقرب الصورة، فأتمنى إن شاء الله أني وصلت الصورة بشكل واضح. هذا ما عندي، فإن كان صواب فمن الله عز وجل وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله منه، وأنا في أتم الاستعداد لاستقبال أسئلتكم ومداخلاتكم وملاحظاتكم وتصويباتكم. فنحن بعضنا يكمل بعضا، والمسلم ضعيف بنفسه قوي بي. إخواني صلى الله عليه وسلم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرشدنا إلى الخير ويدلنا عليه، وأن يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا وإياكم البعد عن الخطأ والخطل وسوء العمل، إنه لذلك هو قادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.